وعن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلال الصف كأنها الحذف. رواه أحمد. الحذف بتحريك الحاء. كأنها الحذف. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان البستي. البستي والحذف بالتحريك غنم سود صغار. الحذف بالتحريك. والحذف بالتحريك غنم سود صغار من غنم الحجاز الواحدة حذفه. قاله الجوهري. فهذا حديث قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه يؤكد في معنى رصوا الصفوف، فالتراص في الصف مطلوب بالحد المعقول الذي لا يكون فيه خلل، لذلك نبه عليه السلام أن لا يكون خلل. وحاذوا بالأعناق. حاذوا بالأعناق كما يقول الإمام أحمد البنا في شرح للمسند نيل الأماني نقلا عن القاضي عياض رحمه الله: إما أن تكون البزائدة فحاذوا الأعناق، أي تكون أعناقكم في الصف متحاذية متوازية، لا يتقدم عنق عن عنق، فتكون الرؤوس كالصدور كالأقدام كلها على سمت واحد. وقيل حاذوا بالأعناق فيما يتصل بالارتفاع والانخفاض، فلا ينبغي لأحد أن يرتفع على أحد. وعلى كل حال كل هذه المعاني مطلوبة، فلا يجوز لأحد أن يرتفع عن أحد في الصف بشيء يرتفع، حتى الإمام لا يجوز له أن يرتفع عن المأمومين، وأيضا كذلك لا يتقدم أحد عن أحد. في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أنه عليه السلام كان يقول: كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، فقام مرة عليه السلام حتى إذا أراد أن يكبر رأى رجلا قد بدأ أو برز صدره، فذكرهم قال: عباد الله لا تسولن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فكان إذا كان عليه السلام مجرد بروز الصدر لفت نظره وانتباهه ويعني شدد عليهم النكير في هذا وحذرهم، فتختلف قلوبكم. وكان عليه السلام كما أيضا في الحديث الآخر يقول: يمسح على مناكبنا وظهورنا، ويقول: حاذوا بالمناكب والأكعب. فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، فينبغي هذا العناية بالصفوف تسوية وتراص، وأيضا تكون الصفوف متقاربة. وقد بعض العلماء حدد ما بينها بثلاثة أذرع، ما بين الصف والصف يكون بحدود ثلاثة أذرع، يعني تقريبا متر ونصف، وهذا لا شك أنها مسافة مناسبة، يستطيع الذي في الصف يسجد مطمئنا ما يتضايق ممن أمامه، فلا ينبغي أن تتقارب الصفوف قربا يضايق الساجدين عن سجودهم، ولا تكون متباعدة فلا يتم ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه أمور أهملت كثيرا في المساجد، والأئمة كثير منهم هداهم الله قل ما ينبهون على هذه الأشياء، إنما هو تذكير بكلمة استووا الله أكبر، يكفي هذا، تقول لهم استووا اعتدلوا سووا صفوفكم، اترك لهم الفرصة، أعطيهم فرصة يستوون حتى يسووا صفوفهم. أما أن تقول هذا الكلام تردده من غير عناية وانتظار الامتثال، والامتثال انتظر يمتثلوا. ولذلك عمر رضي الله عنه كان قد وكل بالصفوف رجال لا يكبر حتى يأتوا يقول استوت الصفوف، انظروا هذه. ولذلك أكد هذا المعنى: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: وكيف تصف؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. فينبغي لنا أن نهتم بهذا الأمر ونعتني بالتقدم، التقدم للأمام، كلما تقدمنا جهة الإمام هذا أفضل لك بكل خطوة حسنة، لكن بحقها من غير أن تضايق الآخرين، ولا تدخل بين اثنين إلا أن تستأذن، إن أذن لك جميعا، إن أذن أحدهما لا يكفي، إلا إذا كان مكان واسع فليس لأحد في حق، أما إذا كان في نوع من المضايقة فلا بد أن يأذن معا فادخل، وإلا فلك أجرك ونيتك. ثم يقسم عليه الصلاة والسلام يعني أن الشياطين تدخل من هذا الخلل، فهذا الخلل يعني نتيجة خلل في النفوس، لأن الأبدان أو كما يعبر بعضهم إذا تقاربت الأشباح تقاربت الأرواح، إذا تقاربت الأشباح تقاربت الأرواح، فكلما تقارب المصلون. ولذلك الأصدقاء يدنو بعضهم من بعض، بينما الذين في نفوسهم شيء يبعد هذا عن هذا، وهكذا تدخل الشياطين، وقد يكون دخولها حقيقة وقد يكون من قبيل يعني التحذير وما يكون من فساد القلوب، والأقرب أنه حقيقة، لأنه عليه السلام مثلها كما جاء في حديث البراء، سئل عليه السلام ما الحدث يا رسول الله؟ قال غنم سود تكون بأرض اليمن، جرد، غنم سود جرد تكون بأرض اليمن. وهنا الجوهري قال أيضا أنها تكون بأرض الحجاز، فهو عليه السلام يرى ما لا نرى. ولذلك في الحديث الآخر قال إني أراكم من وراء ظهري، فهو يرى ويمكنه الله سبحانه وتعالى مما لا نتمكن منه، فحذرنا، وهذا الأمر قائم. فأنت إذا كان بينه وبينك أخيك فراغ فسده، لكن بعض الناس يعني يوسع ما بين قدميه من أجل سد الفراغ، هذا ليس من السنة. أنت ينبغي أن تميل جهة الإمام، انظر أين الإمام، إذا كان الإمام عن يسارك فحاول أن تدنو جهة اليسار، وإن كان الإمام عن يمينك فادنو جهة اليمين، ولا تبالي بالفراغ الذي بينك وبين صاحبك، مسؤوليته هو. فإن كان الإمام عن يسارك فازحف جهة اليسار، والذي عن يمينك أعطه إشارة إن كان غافلا أو جره خفيفا ليدنو منك. أما أن تفحش بين قدميك هذا ليس من السنة، بعضهم يعني تكون الفتحة بين قدميه واسعة جدا بزعمه لا يريد أن يبقى فراغ، ما يصلح هذا، بل اترك الفراغ ويتحمل الإثم والتقصير من هو بجانبك. إن كنت عن يمين الإمام فالذي عن يمينك هو المسؤول، وإن كنت عن يسار الإمام فالذي عن يسارك هو المسؤول، لأنك أنت التصاف والتراص والتقارب في النقطة المركزية، النقطة المركزية هي وسط الصف، وسط الصف الذي يقابل الإمام، في كل صف وسطه هو الذي ينبغي أن يتراص المصلون جهته. لأن بعض الناس الآن يقول لا جهة اليمين، جهة اليمين من أين هذا؟ إلى اليمين حتى تخرج من المسجد، إذن ما اليمين ما يبدأ منه، الصف يبدأ من المنتصف. ولذلك إذا أتيت والصفوف مكتملة ينبغي أن تتحرى أن تكون خلف الإمام، ولو كنت في الصف الثالث الرابع الخامس هذا أفضل مكان لك، تكون خلف الإمام، ثم الثاني عن يمينك والثالث عن يسارك والرابع عن يمينك والآخر عن يسارك، وهكذا حتى يكون الصف متعادل يمينه ويساره، وإن كان زيادة فينبغي أن تكون جهة اليمين. أحسن الله عليكم. البعض قد يتكلف في إلصاق الكعب بالكعب حتى يكون مستوية، وهذا لأن بعض أهل العلم أيضا أخذوا بما ورد في حديث النعمان حتى رأيت الرجل يلصق كعبه بكعبه، وهذا يعني الحقيقة قد يكون فيه نوع من الإشكال، يعني لا يكون إلصاق الكعب إلا بإمالة للقدم، بنوع من الإمالة، فهذا يعني ما يتبين لي فيه شيء أنا. أحسن الله عليكم. بالنسبة لتوجه الإمام للمصلين عندما يقول استووا اعتدلوا، يتوجه أم يكفي إذا كان هناك مسجد كبير كالحرم ويتكلم في الميكروفون أو مثل هذا؟ لا، بل ينبغي أن يتوجه، لأن الصف الذي يليه أعتني به، الصف الذي يليه الصف الأول ينبغي، الذي ينبغي على الأئمة مثل ما كان عليه الصلاة والسلام يعمل، يمشي بين الصفوف كأنه قائد عسكري بين الصفوف ويلاحظ هذا وهذا ويمر بين الصفوف، والبقية يوكل من يقوم بهذا، يوكل من يقوم بمن المأمومين ممن يتطوع في هذا الشأن، هذا الذي ينبغي. السلام عليكم. وهل ورد سووا صفوفكم قولي خالفنا الله بين قلوبكم؟ إيه، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، رصوا صفوفكم، سووا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، هذه وردت حديث كثيرة، سرد منها الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام بعد أن ذكر هذه الحديث آثارا كثيرة،